بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن المدة التي حددها لموسى عليه السلام لملاقات الله سبحانه وتعالى حتى يعطيه التوراة، فلما أتمت هذه أو لما تمت هذه المدة وجاء موسى عليه السلام لميقات رب سبحانه وتعالى وكلمه الله عز وجل، عند ذلك طلب موسى عليه السلام ذلك المطلب، قال: ربي أرني أنظر إليك. قال الله تعالى لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. على الرغم أنه معلوم أن المؤمنين سيروا ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، ولكن رؤية الرب سبحانه وتعالى في الدنيا ممنوع ليس عقلا ولكن من جهة الشرع، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تروا ربكم حتى تموتوا. يبقى الرؤية في حال الدنيا ممتنعة ليس عقلا، لأنه ثبت أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. لكن رؤية الرب سبحانه وتعالى في الدنيا ممتنعة، يبقى شرعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تروا ربكم حتى تموتوا. قال الله تعالى لموسى عليه السلام: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. موسى عليه السلام يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى كنتيجة لذلك المطلب عندما طلب من ربه سبحانه وتعالى أن ينظر إليه. وموسى نزه ربه سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فلذلك موسى يعرف أنه هو كريم الرحمن، لأن الله تعالى كلم موسى بلا واسطة. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، نعم الله عز وجل تقابل بالشكر والعبودية، نعم الله عز وجل تقابل بالشكر والعبودية بمزيد من الشكر ومزيد من العبودية، لا تقابل بالجحود ولا بالنكران ولا بالغفلة ولا بالنسيان. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. أتت التوراة، أنزل الله عز وجل التوراة، فيها كل ما يحتاجون إليه لكي يحققوا مصالحهم في الدنيا والآخرة. أتت أيضا مفصلة كما قال وكما بين ربنا سبحانه: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. المطلوب هو أن نتعامل مع كتاب الله تعالى ومع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بجدية، أن نتعامل بجد واجتهاد وجدية، أن ننفذ ونمتثل لنصوص الكتاب والسنة ونتعامل معها بجدية. خذ ما آتيتك فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. يبقى المقصود أن نأخذ الكتاب بقوة، هو أن نتعامل مع الكتاب بجدية، أن نقف عند النصوص وعند مفهوم النصوص ونسعى صراعا إلى تنفيذ ما نتعلم من مدلولات أو معاني هذه النصوص، ولا يتباطأ الإنسان في امتثال ما أمر ربنا سبحانه وتعالى به، وكذلك لا يتباطأ الإنسان في الابتعاد عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. وهذا ما كان يميز الصحابة رضي الله عنهم، ما كانت تتميز به الصحابة رضي الله عنهم، الجدية في الأخذ بالكتاب والسنة والجدية في الالتزام والسلوك. أول ما الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون مدلول النص الذي أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ترى هذه المبادرة والمسابقة بين الصحابة أيهم أسرع تنفيذا لكلام ربي سبحانه وتعالى وأسرع تنفيذا لما يتعلمونه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، كان من كان يقرئنا القرآن كأبي بن كعب وعثمان بن عفان علي بن أبي طالب بن مسعود يقولون أنهم كانوا يأخذون العشر آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتعلمون ما فيها ثم يعملون بما فيها، فتعلموا القرآن والعلم والعمل. ده كان منهج الصحابة رضي الله عنهم في التعامل مع القرآن، ما كانوا يبحثون عن الكم ولكن كانوا يبحثون عن كيفية التطبيق، وهذا التطبيق لا يتأتى إلا إذا وقف الإنسان ابتداء على المدلول والمفهوم الصحيح للآيات. أول أمر بيفعله أقف على المدلول ومفهوم الآيات الصحيح ثم ينطلق بعد ذلك إلى العمل. فده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وده كان طريق التعامل الصحابة رضي الله عنهم مع كتاب ربي سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل بيّن لنا منهجية التعامل كما ذكرنا قبل ذلك، فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. ده كان منهج الصحابة رضي الله عنهم كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى وكما حدد لنا ربنا سبحانه وتعالى منهجية التعامل مع القرآن، هو أن نستمع ونعي ونستوعب ثم يكون التطبيق. ثم نأتي إلى الآية الثانية، نستوعب ثم نطبق، ثم نأتي إلى الآية الثالثة. هذا هو منهجية التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا منظر لهداية رب سبحانه وتعالى للإنسان، أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. فكان دي طريقة الصحابة رضي الله عنه في التعامل مع كتاب ربه سبحانه ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، يبقى أن يطبقوا ما يتعلمونه من كتاب ربه سبحانه وتعالى، يمتثلون الأمر ويقتربون ما نهى عنه ربنا سبحانه. سأريكم دار الفاسقين، هؤلاء الذين أهلكهم ربنا سبحانه وتعالى بسبب ما ارتكبوا من آثام أو معاصي أو مخالفات، كما بيّنت الصورة في كيف أن الله تعالى أهلك الأمم السابقة، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إيه سبب هلاك هؤلاء القوم؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. دوما نتذكر سبب هلاك هؤلاء القوم أنهم ارتكبوا الآثام والذنوب والمعاصي التي نهاهم عنه ربنا سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا تركوا ما أمروا به من توحيد الله سبحانه وتعالى وإقامة هذه الشعائر التعبدية وإقامة هذه الشريعة التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى على رسوله. يبقى إحنا نأخذ العبرة والعظة، فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا أولي الألباب الذين آمنوا، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. لذلك ما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى لنا العبرة والعظة، ولنا أن احنا أساسا نقف وقفة لكي نتأمل ماذا حدث مع الأمم السابقة، ولماذا كتب الله عز وجل عليهم الدمار، ما ارتكبوه حتى يتسبب في هلاكهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ده هذا هو شؤم المعصية وشؤم المخالفة، بيستجلب الإنسان على نفسه العذاب. سأريكم دار الفاسقين، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا آياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا آياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ فبين ربنا سبحانه وتعالى أن الله عز وجل سيصرف عن هذه الآيات، فلا ينتفع بها من كان متكبرا. قلنا أن الكبر أساسا حاجز ومانع من قبول الحق، حاجز ومانع من قبول الحق. فإذا رأى الإنسان في نفسه أنه يفد إليه الحق ولكنه لم يستجب معه، يبقى ينظر إلى حاله ويفتش في قلبه، عسى أن يكون هناك ضرة من الكبر حالت بين الإنسان وبين قبول ذلك الحق. وإلا لماذا امتنع الإنسان عن التنفيذ والتطبيق؟ هذا هو الحق الذي أرسل به ربنا سبحانه وتعالى رسوله، وهذا هو الحق الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا نمتنع عن التطبيق؟ إيه السبب؟ يبقى لما يأتي نص من النصوص في أمر أو نهي، أو لما يأتي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمر أو نهي، وتخلف الإنسان عن امتثال ذلك الأمر، يبحث في نفسه ما الذي يمنعك من قبول هذا الحق، وما الذي يمنعك من التطبيق. يبقى عسى أن يكون هناك كبر داخل القلب حال بينك وبين قبول هذا الحق. لذلك قال ربنا سبحانه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. آيات دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مبعوث من قبل الله، وأن ما جاء به هو الحق، أقام الأدلة القاطعة والبرهين الساطعة على صدق ما جاء به، وأن ذلك هو الحق المنزل من الله تبارك وتعالى. ولكن مهما تأتيهم بالآيات فقد صرف الله عز وجل قلوب هؤلاء عن الحق. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. انحراف، انحراف فكري، انحراف عقائدي، بيظهر في صورة هذه الانحرافات السلوكية. يبقى سلوكيات منحرفة ما هي إلا صدى لعقيدة منحرفة، ما هي إلا صدى لقلوب منكرة لذلك الحق. وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ربنا سبحانه وتعالى يجازي العباد ويحاسب العباد على ما سلف من أعمالهم. الله عز وجل يحاسب كل عبد على ما سلف من عمله، وربك سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، يا عبادي إنما أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام العبيد. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يجازى الإنسان ويحاسب على ما قدم من أعمال. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ربك سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. الله عز وجل من منته ومن إنعامه ومن إحسانه أنه أرانا الطريق المستقيم، وأرانا ربنا سبحانه وتعالى كيف انحرفت هذه الأمم السابقة عن طريق ربها المستقيم، حتى نحذر ألا نسلك ما سلك هؤلاء القوم في انحرافهم عن طريق ربهم المستقيم، وأن نقيم هذه المعالم التي أقامها لنا ربنا سبحانه وتعالى، نتعرف على خالها على الطريق المستقيم. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هذه الطريق الموصل للجنة وهذه الطريق الموصل إلى النار. والله عز وجل كما بين أن كل مقدمة لها نتيجة، فأما من طغى وآثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى الطريق إلى الجنة هذا، يبقى إن سلك هذا الطريق، هذا الطريق يوصل الإنسان إلى النار، هذا الطريق يوصل الإنسان إلى الجنة، وكل مقدمة لها نتيجة، وكذلك النهايات تحدد البدايات. فأما من طغى وأثر حياته الدنيا يبقى حاله في الآخرة مآله إلى جهنم، بما مأواه جهنم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يبقى هذه أثر وثمرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأما من خاف مقام ربه حتجده نهى النفس عن الهوى، والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، فإن الجنة هي المأوى. فربنا سبحانه وتعالى بإنعامه وإحسانه وبتفضله سبحانه وتعالى أرانا الطريق، أرانا الطريق الموصل للجنة، وأرانا الطريق الموصل إلى النار، أرانا الطريق الموصل للجنة وأمرنا أن نسلك ذلك الطريق، وأرانا الطريق الموصل إلى النار ونهانا أن نسلك هذا الطريق. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ يبقى الجزاء والحساب يوم القيامة حسب ما قدم ذلك العبد من أعمال أو أقوال في هذه الفترة الزمنية التي منحها ربنا سبحانه وتعالى إياه. والذين كذبوا آياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ لذلك لابد أن نصحح التصور بالنسبة لرؤية الآخرة. كيف نرى الآخرة؟ يبقى نراها رؤية حية، نراها رأي العين من خلال ما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى الآخرة وأهوال الآخرة، من خلال ما وصف لنا الجنة من الداخل والنار من الداخل. يبقى حتى نصور الآخرة تصور صحيح، وحتى نستصحب هذا التصور في حياتنا، لأنه لا ضابط لسلوك الإنسان إلا رؤية الإنسان للآخرة رأي عين كما وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى. ثم ينتقل بعد ذلك الكلام عن قوم موسى وكيف أنهم كانوا جهلاء وسفهاء، وكيف أن السامري ضحك على هؤلاء القوم حتى نصب لهم ذلك العجل وقال لهم هذا هو إله موسى. ولا شك أنهم لما قبلوا ذلك الكلام من السامري دي دلالة على سفاهة عقول هؤلاء القوم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قوم غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمل بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا الصيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فواتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. لما ذهب موسى عليه السلام لملاقاة الله سبحانه وتعالى لما وفى هذه المدة السامري ضحك على بني إسرائيل وبالتالي قدموا له ما حصل عليه من هذا الذهب وشكل لهم ذلك العجل، شكل له ذلك العجل وأخذ أثرا من أثر الرسول وشكل لهم ذلك العجل وكان له صوت، له خوار كان له صوت وأن على أساس يدخل هواء من فيه ويخرج من دبره فكان يحدث ذلك الصوت. وأن السامري ضحك على القوم وقال هذا إله موسى، ولكن موسى عليه السلام ذهب يبحث عنه ونسي موسى هذا الإله. يبقى ضحك على القوم بهذا القول، وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا سفاهة عقول هؤلاء القوم. قال الله تعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. لو كان ده إله يبقى حيريهم طريق الهداية أو أقل ما فيه حيتكلم معهم ويرشدهم إلى الصلاح ويرشدهم ماذا يفعلون. لكن ربنا سبحانه وتعالى أليس لهم عقول حتى يفكروا ويتفكروا في ذلك الأمر؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ظلموا أنفسهم لما استمعوا إلى كلام السامري وأضلهم السامري، وقال أن هذا العجل الذي شكله لهم من حليهم هو ذلك الإله، ولكن موسى نسي هذا الإله وذهب يبحث عنه وصدقوا ذلك الكلام. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا إن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، رجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى وعلموا أنهم ضلوا في ذلك الأمر. لما رجع موسى إلى قوم غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وكان قد أوصى هارون عليه السلام وقال اخلفني في قومي، يعني موسى عليه السلام لما طلب ذلك المطلب من هارون قال اخلفني في قومي أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. لما رجع موسى من شدة الغضب ألقى الألواح ثم أخذ بلحية هارون عليه السلام يجر إليه، فقال له هارون عند ذلك قال بئس ما خلفتوني من بعد عجلت أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ رأس أخي يجر إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمل بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. ده كان شدة الغضب، وبالتالي في شدة الغضب قد يتصرف الإنسان تصرفات يتأسف منها بعد ذلك، ده شدة الغضب. يبقى لذلك عند الغضب كما قال وكما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه الرجل الوصية قال لا تغضب، قال لا تغضب لا تغضب، ولذلك قال ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. عند الغضب بيذهب عقل الإنسان أو جانب من عقله، وبالتالي بتفكير الإنسان ليس بالتفكير السليم لأنه قد ذهب جزء من عقله أو غطى الغضب على جزء من عقله. فعند ذلك عند الغضب إياك وأخذ القرار، ولكن لا تأخذ القرار إلا بعدما يذهب عنك ذلك الغضب. فهذه كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب. يبقى الغضب إياك والغضب، أعلم أن الغضب مذهب لعقل الإنسان ومذهب لإدراك الإنسان، فإن أخذ القرار أخذ ذلك القرار وقد غطى الغضب على جزء من عقله. لذلك موسى عليه السلام من شدة غضبه ألقى الألواح، هذه الألواح كانت فيها كما كتبنا له في الألواح من كل شيء، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى. يبقى ده كانت التوراة، وبالتالي موسى ألقاها، يبقى حاله كحال الإنسان عندما يلقي المصحف، وهذا كلام الرب سبحانه وتعالى، ولكن هذا من شدة غضب موسى عليه السلام. يبقى الآيات تحكي لنا شدة غضب موسى عليه السلام حتى أنه ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجر إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني. يبقى المطلوب دايما قبل أخذ القرار لابد من الاستفسار، كما بينا في بداية الصورة الاستفسار قبل الحكم، استفسار قبل أن ينطلق الإنسان وينطق الحكم لابد من الاستفسار، لابد من التأني، لابد من الحلم. يبقى الإنسان يحلم، وكذلك لابد أن يتأنى، أن يتأنى وأن ينصت ويستمع، ثم بعد ذلك له أن يأخذ القرار. فقال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمل بي الأعداء وتعلني مع القوم الظالمين. عند ذلك سكن موسى عليه السلام قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. يبقى كلمات هارون عليه السلام موسى عليه السلام هدأت من روع موسى عليه السلام، وبالتالي لجأ واتجأ يا ربي قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وكما ذكرنا في سورة البقرة أن موسى عليه السلام قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قال الله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فكان الحكم في هؤلاء أن من لم يعبد العجل يقوم بقتل من عبد العجل، وكانت دي التوبة. يبقى كانت توبة هؤلاء أن يقتل من عبد العجل، وأن من لم يعبد العجل يقوم بقتل من عبد العجل. لذلك كما قال موسى وقال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. يبقى كانت التوبة يبقى يقتل من عبد العجل، حتى رفع الله عز وجل عنهم ذلك الحكم وتاب الله عز وجل عليهم أن رفع عنهم ذلك الحكم بعدما قتل العدد الكبير من هؤلاء الذين عبدوا العجل. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، حتى نعلم من أن الرب سبحانه وتعالى على هذه الأمة، هذه من الرب سبحانه وتعالى، أن الإنسان لو ارتكب ما ارتكب من ذنوب ومعاصي ثم تاب إلى ربه سبحانه وتعالى لتاب الله عز وجل عليه. لكن انظر إلى توبة الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين اتخذوا العجل، كان من توبتهم أن يقتلوا، وأن من لم يعبد العجل يقوم بقتل من عبد العجل. ولما قاموا بالتنفيذ وبعدما نفذوا ذلك الأمر في عدد منهم، عند ذلك ربنا سبحانه وتعالى تاب عليهم ورفع عنهم الحكم بفضله وبرحمته وبمنته. والذين عملوا الصالحات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، لما سكن الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. من الذي ينتفع؟ دوما لا ينتفع برسالات الله سبحانه وتعالى إلا المؤمن، المؤمن هو الذي ينتفع بهذه الرسالات. لذلك لما قرأنا في بداية سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هؤلاء هم الذين ينتفعون بآيات ربهم سبحانه وتعالى. وقرأنا أيضا في هذه السورة ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى من الذي يستفيد من كلام الله سبحانه وتعالى؟ من الذي يستفيد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى اللغة التي نقرأ من خلالها القرآن لكي نستفيد بما نقرأ، واللغة التي نقرأ بها في السنة لكي نستفيد بما نقرأ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الإيمان. لأن المؤمن بيؤهل ويتأهب لكي يستمع إلى كلام رب سبحانه وتعالى ثم يكون التنفيذ. وهذا القرآن لا يقود الإنسان إلا إلى الجنة، هذا طريق الهداية لا يعرف إلا من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. قل إن هدى الله هو الهدى، هذا هو الهدى الذي أنزله الله عز وجل على رسوله، وهذا هو النور الذي نستضيء به من خلاله في رحلتنا إلى الله تعالى وفي رحلتنا إلى الدار الآخرة. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. يبقى لما نرجع مرة ثانية إلى أول نداء نادى به ربنا سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. يبقى من خاف ربه سبحانه وتعالى هو الذي يستفيد عندما يستمع إلى آيات الرحمن أو يستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي صورة لابد من الوصول إليها، هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من عذاب الله، الخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى. يبقى خوف الإنسان من ربه حيدفعه أن يتعامل مع النصوص بهذه المنهجية التي بيّنها ربنا سبحانه وتعالى. ثم ينتقل بعد ذلك الكلام أن موسى عليه السلام اختار من قومه طائفة لكي يعتذروا إلى ربهم سبحانه وتعالى مما بدر وصدر من هؤلاء السفهاء. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليه. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ربنا سبحانه وتعالى كما يبين لنا أن موسى عليه السلام اختار واصطفى طائفة من قومه حتى يأتون إلى هذا المكان الذي حددهم له ربنا سبحانه وتعالى لكي يعتذروا مما بدر من هؤلاء السفهاء الذين عبدوا العجل من دون الله سبحانه وتعالى. ولما أمرهم السامري بذلك وشكل لهم ذلك العجل من حليهم بعدما جمع هذا الحلي شكل لهم ذلك العجل وقال هذا إله موسى، ولكن موسى ذهب يبحث عنه ونسي هذا الإله والقوم صدقوا في ذلك وعبدوا ذلك العجل من دون الله. وكما بين ربنا سبحانه وتعالى أن عقول هؤلاء ذهبت تماما كما قالوا كما بين لم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، هيتأخذ العجل ده لا أراهم السبيل الذي يكتب لهم من خلال النجاة، وكذلك أيضا هو لا يتكلم، يبقى كيف أصبح أن يكون إلها؟ يبقى هذه عيوب ونقائص وبالتالي من خلالها يحكمون أن هذا لا يصلح أن يكون إلها. لكن سفاهة العقول وجهالة القوم وقلة فهم وفقه هؤلاء القوم نجد أن السامري استحوذ عليهم ونفذوا ما أمر به. فاختار موسى قوما 70 رجلا لميقاتنا، اصطفى 70 رجلا من بني إسرائيل يأتون إلى ذلك الميقات يقدمون ذلك العذر عما بدر من السفهاء. فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتولكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أتت الرجفة نتيجة أن هؤلاء طلبوا أن يروا الله عز وجل جهرا، فعند ذلك أتت الرجفة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة أن القوم طلبوا من موسى عليه السلام أنهم لن يؤمنوا حتى يروا الله جهرا، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ثم بعثهم ربنا سبحانه وتعالى من بعد موتهم عسى أن يشكروا ربهم سبحانه وتعالى يعودوا إلى الطريق الصحيح. فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا. فلجأ إلى رب سبحانه وتعالى وتوسل إلى رب سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم ذلك الغضب، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، يتوسل إلى رب سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته أن يرفع عنهم ذلك الغضب وأن الله تبارك وتعالى يزيل عنهم ذلك العذاب. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليه، ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكان ذلك المطلب من موسى عليه السلام، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، يبقى حسنة الدنيا يبقى لما يعمل الإنسان بطاعة الله سبحانه وتعالى ويوفق إلى الأعمال الصالحة، وفي الآخرة حسنة الآخرة هو في وصول الإنسان إلى الجنة إن هدنا إليك رجعنا وتبنا وأنبنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. فبين ربنا سبحانه وتعالى أن الرحمة العامة شاملة للجميع، البر والفاجر المؤمن والكافر، يبقى الحيوان والإنسان هذه رحمة عامة لله سبحانه وتعالى، أما الرحمة الخاصة فهذه لا تعطى إلا لمن كان مشتملا على الأوصاف التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، يبقى دي الكلام عن الرحمة العامة شاملة لجميع الخلق، للبر والفاجر والطائع والعاصي، الكافر والمؤمن، الحيوان والإنسان، كل يبقى دي الرحمة العامة. أما الرحمة الخاصة فهي لهؤلاء الذين وصفهم ربنا سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف. قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر الصفات التي من خلالها واجتمع على الإنسان تعرض لهذه الرحمة الخاصة من الله تبارك وتعالى، كما قرأنا أيضا في السورة أن رحمة الله عز وجل قريب من المحسنين، أن رحمة الله عز وجل قريب من المحسنين. يبقى عشان الإنسان يتعرض رحمات الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يوصف بذلك الوصف، ينبغي أن يصل إلى هذه المرتبة أن يكون من المحسنين. فرحمة الله عز وجل قريب من المحسنين، ورحمة الله عز وجل تكتب لمن كان مشتملا على هذه الصفات، أن يكون من أهل التقوى، وأن يمتثل أوامر رب سبحانه وتعالى، وأن يؤمن بآيات ربه، وكذلك أن يتبع ذلك المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المسلك الموصل إلى رحمات الله، الموصل إلى الجنة. فالطريق إلى الجنة لا يعرف إلا من خلال ذلك الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.